وين؟ بعدين ما يبقى شفت في حاجة. لا لا قصدي هنا كل شيء يعني مش بيومين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع آيات من سورة النساء، قد وصلنا إلى الآية الرابعة بعد المئة أو قبلها، أو أقصد يعني الرابعة بعد المئة أو الثالثة بعد المئة، عند قوله تبارك وتعالى وهو يعني يحث عباده المؤمنين على الهجرة في سبيل الله، وأن الأرض لم تخصب بذاتها ولكن خصبت بالعبادة. وعليه فمن أقر في أرض لا يستطيع أن يقيم فيها دينه فعليه بالهجرة. أقول إن الأوطان والأراضي والسكن والمنازل ما شرعت لذاتها، وإنما شرعت لتكون مقرا للعبادة لتعبد لله تبارك وتعالى. وعليه فمن لم يستطع أن يقيم دينه في بلد ما فوجبت عليه الهجرة، وقد حث الله على ذلك ورغب في ذلك. فالهجرة مطلب شرعي، ليس الإقامة في وطن ما يعني حبا في الوطن، ولكن الأمر كله معلق بالقدرة على إقامة الدين. الهجرة أمر صعب بلا شك، أن تترك أرضك وبلدك لتهاجر إلى بلد أخرى أمر ليس بالهين، ولكن من أجل الدين يضحى بكل شيء. ومما يدل على أن أمر الهجر أمر ليس بالهين، نجد أن في كل سياقات الآيات القرآنية لم نجد آية واحدة بدأت بالأنصار، وإنما تبدأ دوما الآيات بمهاجرين وتثني بالأنصار. لما؟ لأن المهاجرين أجرهم أعظم من الأنصار، فإن كان الأنصار قد نصروا الدين فإن المهاجرين جمعوا بين الحسنيين، بين الهجرة وما فيها من التعب وترك الأرض والديار والأموال، فجمعوا بين الهجرة وبين النصر، هاجروا ونصر. لذلك كما ذكرنا أنه في كل سياقات القرآن تبدأ دوما بالمهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار، لن تجد في آية واحدة بتقديم الأنصار. لما؟ للأمر الذي ذكرنا. قال تبارك تعالى ومن يهاجر في سبيل الله، من الشرطية لها فعل الشرط وجواب الشرط. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، تحفيز على الهجرة ومفارقة أرض المشركين. لما؟ سعيا إلى إقامة الدين. يجد في الأرض مراغما كثيرا أي مندوحة وسعة وفرجا، لأنه هاجر قاصدا وجه الله تبارك وتعالى. ومن أراد الله أراده، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. وفي الحديث من تقرب إليه شبرا فقربت إليه ذراعا إلى آخره. قال مجاهد في قوله مراغما كثيرا، قال يجد فيها أي في الهجرة متزحزحا وفرارا عما يكرهه. ثم قال تبارك تعالى وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. هذه الهجرة الشرعية، هذه الهجرة هي التي يعني أرادها الشارع عز وجل. لذلك من المحدثات في الألفاظ والمصطلحات مسألة استعمال الهجرة في غير موضعها، وهذا من تحريف الكلمة. يقال فلان بهاجر هجرة غير شرعية. إيه المراد بهجرة غير شرعية؟ الذي يسافر إلى أرض المشركين بأوراق أو عبر البحر أو هاربا، تسمى هجرة غير شرعية. على أساس الذي يسافر بالأوراق الرسمية تسمى هجرة شرعية. ما في هجرة إلى غير المشركين. الهجرة تكون إلى الله ورسوله. الهجرة تكون بأرض المعاصي، بهجر المعاصي أو بهجر أرض المعاصي. في الحديث الذي قاتل 100 نفس قال من يحجب عنك التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا. كان في أرض تقام فيها المعاصي، كان في أرض لا تحثه ولا تدفعه إلى الطاعة ولا تؤذه عليها أزل. فكان الأمر الواجب أن يترك هذه الأرض مهاجرا إلى الله ورسوله. لذلك أعود فأقول إن استعمال المصطلحات بمسألة الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية، إن كانت بأوراق رسمية تسمى شرعية، وإن كانت عبر البحار وهروبا تسمى غير شرعية، كل هذا من المصطلحات التي ليس لها ميزان في الشرع. نفس الأمر في مسألة الجهاد مثلا. الجهاد لا يكون إلا لتكون كلمة الله هي العليا، لا يكون جهادا لتراب ولا لعلم ولا لبلد، إنما النية تكون لتكون كلمة الله العليا. ودافع عن البلد لأنها أرض مسلمين قاموا عليها المساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله الكثير. قول تبارك تعالى وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، دوما تذكر الهجرة هكذا كما يذكر الجهاد في سبيل الله، ويجاهد في سبيل الله ليس كما ذكرنا في سبل أخرى. قال ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله عز وجل يحث على الهجرة، ثم ختم هذه الآية بإبهام وإخفاء الأجر، فقد وقع أجره على الله. لم يقل من هاجر فمات في الطريق له كذا وكذا من الجنان والثواب، لا، إنما أبهم أي أخفى الأجر. وهناك قاعدة عند العلماء أن الأجر إذا أخفي دل على عظم، والعقاب إذا أخفي دل على جرم وعظم. قالوا يسرق، قالوا فجزاؤه من وجد في رحلي فهو جزاء، هو جزاء يعني افعلوا فيه ما شئت. فإخفاء العقاب يدل على عظمه وشدة العقاب، وأيضا إخفاء الثواب يدل على عظم الثواب. الله رغب في الهجرة وذكر الأجر مبهما مبهما، هذا يدل على عظم الأجر، فقد وقع أجره على الله. فكيف بمن وقع أجره على الله؟ على الكريم، على الشكور، على الجواد الذي يعطي بغير حساب. عندنا في الحديث حديث عمر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن كان صادقا فسيكون له الثواب، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لم يعد العبارة كما أعدها في الشطر الأول. فلم يقل فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة فهجرته إلى دنيا يصيبها، لا، قال فقد أبهم وسكت عن تكرار العبارة، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا دل على أن هذا أمر لا قيمة له، فلما لم يكن له قيمة ما أعاده في التكرار كما أعاد الشطر الأول فقال: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لما ذكر الدنيا والنساء لم يعد العبارة بل قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. سكت عنه لنكارته وحقارته. عند الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عتيق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجر مجاهدا في سبيل الله فخر من دابتي، أي سقط من دابتي، فقد وقع أجره على الله. قال: أو لدغته دابة فمات فوقع أجره على الله، أو مات حتى أنفه فأجره على الله. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله عز وجل يتصدق على عباده برخصة لكل مسافر، من كان مسافرا في طاعة له القصر، من كان مسافرا في أمر مباح له القصر كعمل من أعمال الدنيا، من كان مسافرا في معصية. هنا اختلف العلماء، الشاهد من ذلك أو الأصل العام أن الله تبارك وتعالى من عظيم رحمته تصدق على عباده، رغم أن الصلاة في الحضر بكامل هيئتها فيها ما فيها من التيسير والتخفيف، وتزال تخفيفا وتيسيرا في الصحيح، رغم أنها في الحضر أمر يسير، 4 ركعات الظهر ونصف والعصر ونصف والعشاء والمغرب 3 والفجر 2، ويزداد الأمر تيسيرا وتخفيفا. لما يريد الله أن يخفف عنك؟ فزادت تيسيرا وتخفيفا في السفر، ولم يشترط أن يكون سفر جهاد أو طاعة، بل السفر المباح، بل نزيد كذلك على هذا الأمر، لا يشترط أن يكون في سفر فيه يعني خوف من أعداء أو من قطاع طريق، بل لو سافر المرء آمنا في طريق آمن لا خوف عليه ولا شيء يجوز له أيضا أن يصل. لذلك عمر لما قرأ الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذه نزلت في أول الأمر لما كان المسلمون من ذوي الضعف ويخافون من أعدائهم، فلما مكن لهم في الأرض وصاروا سادة وقادة وانتزع منهم الخوف وصاروا يعني من القوة المكان، استشكل الأمر على عمر الفاروق فقال: ألا تقول إن خفتم؟ فقال: يا رسول الله، أن القصر علق به الخوف ونحن قد أمنا، فلما نخسر؟ فأشكل ذلك على الفاروق عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقة فصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. اقبلوا هذا أمر، هذا أحد الأدلة عند من يقول أن القصر واجب في السفر، وليس أن الإنسان مخير، بل جعله واجبا من هذا الدليل. قالوا تبارك تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذه خرجت في مبدأ الإسلام لما كان للمشركين شوكة وصولة وجولة، ومع ذلك مع انتهاء هذا الأمر وانتشار الأمن بين المسلمين فالأمر لم يرفع بل ظل على حكمه إلى يوم الدين. وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لها منطوق، وهي تعليق القصر بالخوف، هذا بالمنطوق الآية، بالمفهوم أنه عند الأمن ليس لك أن تقصر، هذا منطوق مفهوم الآية، لكن هذا المفهوم غير مراد. لما؟ للحديث الذي ذكرناه. أيضا لما؟ لأن الآية خرجت على الغالب، والكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له. كقوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. المرء ليس له ان يكره، المرأة إن كان عنده ملك يمين ليس له أن يكرهها على الزنا. قالت الآية: إن أردنا تحصنا. هل المفهوم مراد أن المرأة إن لم ترد أن تكون يعني عفيفة فلها أن تزني؟ لا، فهذا المفهوم غير مراد. أيضا نعود إلى مسألة القصر في الصلاة، فالأحاديث الأخرى دلت على أن القصر في السفر لا يشترط له حصول الخصر. دلت الأدلة الأخرى على أن قصر الصلاة في السفر لا يشترط له حصول الخوف، بل في الأمن لنا القصر، في الخوف لنا القصر. عند البخاري من حديث أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى عدنا المدينة. هذا مقام أمن، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا آمنين، ومع ذلك كانوا يخطئون. وأيضا عند البخاري من حديث ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتم بعد ذلك. حتى في خلافة عمر، في خلافة أبو بكر، كانوا يخطئون في الصف. فدل ذلك على أن الخوف لا يشترط له الخوف، أن هذا كان في بدء الإسلام واستمر الحكم إلى قيام الساعة حتى مع وجود الأمن. فهذه رخصة وصدقة تصدق الله بها على عباده بعظيم منه عليهم. ثم يأتي الكلام عن صلاة الخوف. قال الله لنبيه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم تصلوا فليصلوا معك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ولا جناح عليكم إن كان منكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميل عليكم ميلة واحدة إلى آخر الآية. هذه الآية فيها الكلام عن صلاة الخوف، وهي أنواع كثيرة. صلاة الخوف لها هيئات كثيرة ولها صفات كثيرة مرجعها إلى كتب الفقه. فالعدو قد يكون تجاه قبلة المسلمين، قد يكون في عكس قبلة المسلمين، قد تكون الصلاة رباعية، قد تكون ثلاثية، طيب، وقد تكون الصلاة حال التحام الصفوف بين طالب ومطلوب. لذلك فلها هيئات كثيرة ذكرت الآية يعني منها، والسنن والآثار في ذلك كثيرة. كان في أول الأمر قبل أن تشرع صلاة الخوف كان جائزا للمسلمين أن يؤخروا الصلاة حتى يعني تخف وطأة المشركين، كما سلم يوم الخندق لما أخر صلاة العصر والمغرب وقال يعني شاهدون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أشعل الله قبورهم نارا. سلم أخر العصر في يوم الخندق، لما كان هذا قبل أن تشرع صلاة العصر، لأنه صلى بعد الغروب ثم صلى بعدها المغرب ثم العشاء. أيضا في حديث بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أرسلهما قال: لا يصليان أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الحديث معروف في ذلك. لذلك ذكر الجمهور أن كل هذا منسوخ بمسألة تأخير الصلاة الذي حدث يوم الخندق لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وصلى بعد الغروب. كل حديث لا يصليان العصر أحدكم إلا في بني قريظة ذكروا أن كل هذا قد نسخ ب صلاة الخوف. قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. البعض قد يفهم أن صلاة الخوف خاصة بالنبي إذا كان فيهم، أي حال حياته، وأن الأمر قد لصق بموته، لأن البعض قد يفهم من ظهر الآية: إذا كنت أي يا محمد أقمت لهم الصلاة. وهذا الفهم يعادل ما فهمه مانع الزكاة. هو ما الشبهة عند الذين امتنعوا عن الزكاة في وقت تصديق الوقت، في خلافة تصديق الوقت؟ ما شبهتهم في ذلك؟ قالوا: لا نؤدي الزكاة لخليفة رسول الله. لما؟ قالوا: لأن الله يقول لنبيه: خذ من أموالهم صدقة. يبقى الذي يأخذ هو النسل، والنسل قد مات، إذا لا زكاة عليه. هذا أولا. قالوا أيضا أن الله قال: وصلي عليهم، أي ادعو لهم، وهذا خاص بالنبي، فصلاته أي دعاؤه ليست كدعاء غيره من الناس. فبهذه الشبهات وهذه الأمور التي أنزلوها على فهمهم الخاص دون فهم الأمة، تأولوا الأمر وامتنعوا عن دفع الزكاة، حتى قاتلهم الصديق وأجمعت الأمة والصحابة على صحة قتال هؤلاء حتى يدفعوا الزكاة إلى أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يقال مثلا أن قوله إذا كنت فيهم إذا تخاف أنها قد نسخت بالموت، لا، بل هي له وللأمة، والأصل العام أن كل أمر وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فله وللأمة، إلا إذا أتى دليل التخصيص. قاعدة مهمة جدا. كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له ولأمته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، بدأ بخطاب النبي ثم عمم الخطاب. وهذه الآية لها سبب ذكره ابن جرير عن علي بن أبي طالب أنه قال: سأل قوم من بني النجار النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فنزلت الآية: وإذا ضربتم في الأرض، إلى آخره. وعن أبي عياش، هذا الأثر عند أحمد والترمذي وعند أبي داود بسند صحيح، عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا المشركون، يعني المشركون هجموا على النبي وعلى الصحابة، فاستقبلنا المشركون أي هجموا علينا وفيهم خالد بن الوليد، قال: وهم أي المشركون، يقول الراوي، وهم بيننا وبين القبلة، بين القبلة هكذا، فأتى المشركون، فالمشركون بيننا وبين القبلة، بمعنى إيه؟ إذا أردنا أن نصلي إلى القبلة فستكون وجوهنا تجاه العدو. قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا، يعني أصبناهم في غرة أي في غفلة. ثم قالوا: نأتي عليهم الآن في صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، يعني المشركون بيراقبوا المسلم والمسلمين. أتت الظهر فتركوهم يصلي، فعند العصر قالوا: هذه الصلاة أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم، فلنهجم عليهم وهم يصلون العصر. قال الراوي: فنزل جبريل، طبعا الراوي بيحكي عما حكاه السلام، فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر وبين العصر، قبل أن يأتي وقت العصر، وقد عاد المشركون على مهاجمة المسلمين عند صلاة العصر، نزلت هيئة وصفة صلاة الخوف بين الظهر وبين العصر. قال: فنزلت الآية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفوا وأن يأخذوا أسلحتهم. قال الراوي: فصففنا خلفه صفين، ثم قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه. عند الركوع ركع الجميع. لما ركع الجميع؟ لأن عند الركوع نستطيع أن ترى من أمامك، حتى لو سمعت جلبة أو صوت فالناس المسلمون حال الركوع يستطيعوا أن ينظروا إلى من سيهجم عليه. أما عند السجود فلأنهم لا يتمكنوا من ذلك، فعند السجود الأمر يختلف. ماذا قال الراوي؟ قال: ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، بالصف الأول، والآخرون الذين بعده قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، يعني في تبادل الصفوف، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع سجد، فركعوا جميعا للركعة الثانية، ثم رفعوا فرفعوا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الذي يليه، الصف اللي كان ثاني، تقدم بقى هو الصف الأول، فسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرفوا. قال: هكذا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. دي هذه إحدى هيئات الصف. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله عز وجل يأمر عباده بعد أن تنتهي حالة الخوف والمسايفة ويقع الاطمئنان، نعود إلى الطمأنينة وأن نؤدي الصلاة على هيئتها. الأصل تركع مطمئنا، تسجد مطمئنا، هذا هو الأصل. لكن قد يأتي عارض كخوف كهجوم عدو، فهذا أمر عارض، فإذا انتهى ذلك نعود إلى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأنتم أي ذهب الخوف وقع الأمن فأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة أي كما شرعت بقيامها بركوعها بحقها. لما؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا محددا بوقت وصفة وزمان وضحت بتفاصيله في السنة. فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة بخشوعها وركوعها وسجودها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا يدل على أنه من علامات الإيمان إقامة الصلاة. إن الصلاة كانت على من؟ على المؤمنين. هناك حديث ضعيف: إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف ولكن يروى عن الحسن البصري، ولكن المعنى صحيح. حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم. والحديث ضعيف، لكن هل إذا صح معنى الحديث لوجود آية هل يقال حديث صحيح؟ لا، الحديث سنده ضعيف لكن المعنى صحيح. فمن علامات الإيمان إقامة الصلاة، فوجود الإيمان في القلب لابد أن ينضح ويطفح على الجوارح فتتحرك إلى تعميل المساجد وإلى الصلاة. لذلك الذي يدعي أن القلب عنده نقي وأبيض ولا يصلي هذا كذاب، لأن القلب إذا كان حقا على الإيمان لابد أن ينضح على الجوارح، كالمرأة الحامل لابد أن يظهر حمله مهما وارد وتوارد لابد أن يظهر حمله. وكذا الإيمان إذا وقر في القلب لابد أن يصدقه العمل. أما عدم وجود العمل فهذا فيه دلالة على عدم وجود الإيمان. دي حتى عند أهل السنة تسمى قضية التلازم بين الظهر وبين الباطن. لو كان حبك صادقة، حبك ده إيه؟ ده محله القلب. لا أطعته، هذا محله الجوارح. فيستدل على ما في القلب بالعمل بالمسارعة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس أي مفروضا، قال ابن مسعود أي لها أوقات كأوقات الحج. ثم قال تبارك تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل يصبر عباده. لا تهنوا أي لا تضعفوا، لا تسارعوا فيهم لإرضائهم، أو لا تشترون محبتهم ولا ودهم، ولا تضعفوا امامهم، ولا تهنوا افتراء القوم، اي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيه وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد. لما ان تكونوا تعلمون، اي من جراح في البدن، فانهم يعلمون كما تعلمون. اذا لو في جراح من دماء او جراح في البدن، فهذه عند المسلم وعند المشرك. ويزيد المسلم ان عنده ايمان في قلبه يهون عليه هذه الجراح. فالكافر يموت موتة أسف لا قيمة له، أما المؤمن وإن كان فيه جرح كما في المشرك جرح، ولكن الأمر مختلف، شتام، أمر واسع، والفرق شاسع بين جرح عند الكافر وقلبه ميت، وبين جرح عند مؤمن قلبه حي يصبره على الأذى والجرح والألم، يحتسب كل أمر حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت عن الخطايا. فإنهم إن تكونوا تعلمون، أي من جراحكم الظاهرة، فإنهم يعلمون كما تعلمون. كما في الآية الأخرى، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ولكن والفرق وترجون من الله ما لا يرجون. نرجو من الله إما النصر وإما الشهادة. كان أحدهم من قادة المسلمين يقول لجنوده: إن لم تجنوني عند خيمة القائد وقائد الأعداء، يعني قد ظفرت برأسه، فابحثوا عني بين القصر، ما هم سبيلان لا ثالث لهم، إما نصر وإما شهادة. إحدى الحسنين، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بعيد. وكان الله عليما حكيما، عليما بكل أمر، حكيما حكمته وسعت كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف. ثم قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله عز وجل يقول نبيه: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. فالله هو الحق، ووعده حق، وكلامه حق، والبعث حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. الكتاب نزل بالحق، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما عجز المشركون على بلاغاتهم وأشعارهم، لما عجزوا عن الطعن في القرآن، لجأوا للطعن في من أرسل به، قالوا ساحر قالوا مجنون. عثروا على بلاغتهم وفصاحتهم، ما استطاعوا أن يعني يقدحوا قدر أمولة، قدر أمولة في القرآن. قال القرطبي عن هذه الآية: وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أصاب. أصاب يعني من إصابة والحق. يعني يعلق على قوله: بما أراك الله، من الذي يريه؟ هو الله عز وجل يبين له الحق. فقال القرطبي: هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا، أي رأى حكما، قال فقد أصاب، لا يخطئ، لأن الله أراه ذلك، وقد ضمن الله لأنبيائه العصمة. قال: فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فلا أخطع به. الواحد من أحد الناس قد رأى شيئا ويقول: أظن أن هذا هو الحق، أننا قد نخطئ، قد نجهل، قد نتعجل، نتردد بين أمرين لا ندري ما العاقبة، بخلاف الأنبياء. فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أفضل صيغ الاستغفار أن تقولها ثلاث: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها ثلاثا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زمن البحر. قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بالحق، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أيضا فيها فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الأمور، يجتهد لأنه بشر. إذا الأصل العام أن الله تبارك وتعالى يشرع له، يضع له منهجا يلهمه ويوحي إليه الصواب، ولكن هناك أمور قد يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يصوب وإما أن يراجعه ربه. وأمثلة كثيرة في الصحيحين، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبا، يعني صوت منازعة بباب حجرته، فخرج إلى الناس فقال: ألا إنما أنا بشر وأقضي بنحو ما أسمع، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يضعها. بمعنى مثلا يقول: أنا بشر، تأتون إلي بالخصومة، زيد وعبد يتنازعان في أرض في حق، فيقول زيد عنده قدرة على لي الكلام والتلاعب بالألفاظ، ويكون الآخر يعجز عن ذلك، فيكون الكلام عند هذا الذي يخاضع في ظاهره منمق وعنده الحق، فالسلام يقول: أنا أقضي بنحو ما أسمع، وأقضي بنحو ما أسمع، وقد أحكم لشخص على ظهر ما سمعت، ويكون الحق ليس معه، فيأخذ شيئا هذا الشخص ليس منك الله، فهذا كأنما اقتطع جزءا من الله فليحميها أو يضع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. الشاهد قال: فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فليأخذه، يعني هذا الذي قضي له بشيء يعلم أنه ظالم، أن هذا الشخص ظالم وأن هذا الأمر ليس ملكا له فليأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، أي إن قضيت بظاهر ما سمع، وأنت الذي أيها الشخص أخذت شيئا لا تستحقه فهذه قطعة من النار. فالإنسان يذكرهم بالله. إذا في الحديث قال: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي خلاء حقي. ولا تكن للخائنين خصيما، هذا نهي للنبي عن ربه أمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن الخائن خصيما، والمعنى لا تكن مدافعا عن الخائن، لا تكون سندا ولا ظهرا لظالم ولا لخائن، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أن تكون يعني لذلك من أسوأ الناس الذي يبيع دينه بدنيا، والأسوأ منهم أن يبيع دينه بدنيا غيره، يبيع دينه ليفوز غيره بكرسي أو بمنصب، ولا تكون خائنا. الله جل ينهى رسوله ونهي الأمة عن أن يعضد ويقوي أهل الباطل، فهذا فيه دليل على أن المدافع عن الباطل محرم شرعا، فلا يجوز لأحد أن يخاصم ولا يجادل لشخص ظالم. وانظروا من أجمل ما قاله من السنة: انصر أخاك ظالما أو مصر، قال ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن ظلمه. للأسف البعض قد تأخذه الحمية الجاهلية، يعلم أن أخاه على الباطل ويقف معه، يطبق الحديث على ظاهره، بمعنى ينصره ظالما يأخذ معه في ظلمه لأنه أخوه. هذا من الباطل، أنت تأذه أذى إلى النار أيضا بالله. إذا قال العلماء: ولا ينبغي، كلام مهم، قال العلماء: لا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق في قوم أن يجادلوا عنه ليدافعوا عنه. العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يدافع عن أهل النفاق، فكيف بمن يدافع عن عقائد الكافرين ويصحح عقائد الكافرين ويناصره ويهاجم من يكفرهم ويقول أن الجنة لهم وأنهم على صواب وأن الخلاف بينهم وبين المسلمين خلاف فكري خلاف، والخلاف في الود لا يفسد الود، خلاف الرأي لا يفسد الود، القضية جعلها قضية آراء مش إيمان وكفر وإيمان ونفاق، لا إنها آراء مختلفة، فأحق لهؤلاء المقال في هذه الآية ولا تكن من الخائنين الخطيئة. إذا كان الله ينهى عن المسلم أن يدافع عن خائن، فكيف بمن يدافع عن عقيدة الكافر؟ والله يعني هؤلاء من الظالمين، الذي يدافع عن عقيدة الكافرين هذا ظالم لهذا الكافر، لأنه يقوي شوكته حتى يمضي هذا الكافر على كفره فيموت على كفره. لعل هذا العالم إذا كان صادقا فنصح هذا الكافر لعله يعود عن كفره ويلزم الدين الحق، لكن أن ينفخ فيه في عقيدته ويدافع عنه فيجعله يستمر على الباطل والكفر حتى يلقى الله كافرا عياذا بالله، ويوم القيامة يتعلق برقبة هذا الذي أضلني. ثم قال تبارك وتعالى للذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستخفون بالكذب، حال المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، بمعنى على استعداد كامل أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس، وهم يعلمون أن الله يعلم السر والأخفى، جعلوا الله عز وجل أهون الناظرين إليه، لم يعمأوا بعلم الله الذي يعلم كل شيء، لم يعبأوا بنظر الله الذي يطلع إليهم، إنما يتعجلون الدنيا، وأن سلم يعفو عنهم ويوم القيامة هم من الخاسرين، لأنهم كذبوا على الله تبارك وتعالى. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أسوأ شيء من الإنسان يجعل الله عز وجل، يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. لذلك الإنسان لا يعرف صلاحه وسط الناس، الإنسان لا يعرف صلاحه وسط الناس، فكلنا أن الناس صلاحه يظهر التقوى والخوف، لكن يعرف صلاحه إذا خلا بربه، هنا مقام إظهار الصلاح الخلوات، لكن أمام الناس الكل يظهر التقوى وصلاحه. إذ يبيتون ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، معهم أي بعلمه وسمعه، المعية العامة، لأن المعية معيتان عند أهل السنة، معية عامة الله جل مع عباده كافرهم مؤمنهم صالحهم صالحهم، هناك معية معية التأييد والنصرة لعباده المؤمنين لأنبيائه، إني معكما أسمع الأرض لا تحزن إن الله معنا، معية نصرة تأييد، هذه التي فهمها أهل الباطل من الحلولية والاتحادية والجهمية أنها على ظاهره، أن الله معهم أي معهم في كل مكان، وهذا فهم باطل خاطئ كاذب. في مناظرة بشر المريسي الذي كان يدعي أن الله في كل مكان استدل بأي آية؟ ما يقوم النجوى الثلاثة إلا هو معهم، إلا هو رابعهم، رابعهم قال أن آية على ظاهره أن الله بذاته في كل مكان، وهذا يقال فيه كم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وأي أصل ضلال الخوارج في أمرين، خوارج أصل ضلالهم من أمرين، سوء الفهم وسوء المأخذ. ثم قال تبارك تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أنت تجادل عن الكافر وتصح عقيدته في الدنيا وتدافع عنه يوم القيامة، من يدافع عنه يوم القيامة؟ كل ما أتي يوم القيامة فرضا، الحجة لله، السلطان لله، القول لله، العلم لله، فإن كان في الدنيا يأتي أهل الباطل الهزاميين المتعالمين يدافعوا عن أهل الباطل وعن عقائد أهل الكفر يوم القيامة، من يدافع عنهم؟ أما يكون عليهم وكيلا؟ نقف عند قوله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعني فيها حديث تفاصيل هذا، والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم، اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق،